ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب من يرث الثلث. نعم، من اللي سمع كم معنا؟ طيب باب من يرث الثلث. الثلث أصحابه صنفان: الأم والإخوة لأم. قال الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم، يعني بدأ بالأم أولا، وتستحق الأم بثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه الناظم بقوله: حيث لا ولد، وهو عدم الفرع الوارث للميت، لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والفرع الوارث سبق معنا هذا المصطلح، قلنا هو الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الإبن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. ولهذا قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. فقوله ولا ابن وابن معها أو بنته يشير إلى الفرع الوارث، يشير إلى الفرع الوارث، ويوضح المقصود، وهو أن المقصود بالفرع الوارث الولد ذكرا كان أم أنثى، وهكذا أيضا وإن نزل أبوه، وولد الابن وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. وهنا قوله ولا ابن وابن، هل هو بهمزة الوصل أو بهمزة القطع؟ بعض الشراح للرحبية قالوا إنه بهمزة القطع، ولا ابن ابن قالوا للضرورة الشعرية، وإلا فإن الابن همزته همزة وصل وليست همزة قطع. طيب، إذن الشرط الأول لاستحقاق الأم الثلث هو ماذا؟ عدم الفرع الوارث للميت، عدم الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني أشار إليه الناظم بقوله: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بعدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سواء أكان هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، وأقل الجمع اثنان، أقل الجمع في الفرائض اثنان، وكذلك في صلاة الجماعة ما أقل الجماعة اثنان كذلك. فإذا وجد أخوان أو أختان أو أخ وأخت فأكثر فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فإذا اشترط لاستحقاقها الثلث عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. لكن ماذا لو كان هؤلاء الإخوة لو كانوا محجوبين بشخص، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ يعني مثلا هالك عن أب وأم وإخوة، فالإخوة لا يرثون شيئا مع الأب، خذوا قاعدة يا إخوان: لا إرث للحواشي مع الأب. إيش معنى الحواشي؟ الحواشي يعني الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، لا إرث للحواشي مع الأب ولا مع الإبن. فعندنا الآن أم وأب وإخوة، طبعا الإخوة هنا محجوبون بالأب، لكن هل يؤثرون على الأم، يحجبونها من الثلث إلى السدس، أو أنهم لا يحجبونها؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور جمهور العلماء على أن هؤلاء الإخوة المحجوب، أن هؤلاء الإخوة وإن كانوا محجوبين إلا أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والقول الثاني في المسألة أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم، وأن الأم تأخذ الثلث كاملا، قالوا لأن هؤلاء وجودهم كعدمهم، فما دام أنهم لا يرثون فلا يحجبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. واستدلوا قالوا فإن الله تعالى قال فإن كان له إخوة، المقصود بهم الإخوة الوارثون، وهؤلاء الإخوة غير وارثين، فوجودهم كعدمهم. وقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الإخوة المحجوبين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وذلك لعموم الآية، لعموم الآية. والقول بأن المقصود بالإخوة في الآية الإخوة الوارثين لا دليل عليه. ما الدليل؟ ما الدليل على أن المقصود بقول الله تعالى فإن كان إخوة أن المقصود بهم الإخوة الوارثين؟ الله تعالى أطلق قال فإن كان له إخوة فالأم السدس. فقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الإخوة المحجوبين أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. الشرط الثالث لاستحقاق الأم الثلث أشار إليه الناظم في قوله وإن يكن زوجه وأم وأب، يعني ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. والعمريتان هما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيهما. ففي المسألة الأولى وهي زوج وأم وأب قال الناظم وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، يعني أن الأم تأخذ ثلث الباقي، فيكون الزوج كم فرضه؟ مرة معنا الزوج فرضه النصف، الزوج فرضه النصف. طيب وعندنا أم وأب، فالأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب إذا قلنا النصف أخذ الزوج النصف، بقي كم؟ بقي النصف. ثلث الباقي يعني ثلث النصف، كم ثلث النصف؟ السدس، لأن سدس وسدس وسدس نصف، السدس معناه يعني ستة أقسام، فجمعت الثلاث الأقسام الأولى تعادل النصف، نفس كذلك سدس وسدس وسدس النصف، فثلث الباقي يعني ثلث النصف سدس. فإذا في هذه المسألة العمرية الأولى زوج وأم وأب، الزوج النصف والأم ثلث الباقي وهو السدس، والأب الباقي وهو كم؟ الثلث، أحسن، وهو الثلث. هذه المسألة العمرية الأولى. والمسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ أخذنا في أصحاب الربع، الربع تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب عندنا أم وأب، فالأم تأخذ ثلث الباقي، ولهذا قال الناظم وهكذا مع زوجة فصاعدة، فتأخذ ثلث الباقي. طيب لما أخذت الزوجة الربع بقي كم؟ ثلاثة أرباع، فثلث الثلاثة أرباع كم؟ الربع، معنى ذلك أن الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي، كم الباقي؟ النصف. فإذا المسألة العمرية الأولى زوج وأم وأب، الزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي. المسألة العمرية الثانية الزوجة وأم وأب، الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي. ختم الناظم هذا بقوله فلا تكون عن العلوم قاعدا، هذا أتى به حتى يستقيم عز البيت، يعني فلا تكون عن العلوم كسولا قاعدا غير مجتهد، بل شمر عن ساعد الجد، والعلم لا يستطاع براحة الجسد. إذا نلخص الكلام في المسألة السابقة، نقول الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول نعم عدم الفرع الوارث الميت، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب الصنف الثاني من أصحاب الثلث الإخوة لأم، وأشار إليه الناظم بقوله وهو لاثنين أو ثنتين، وفي بعض النسخ وهو لاثنين بهمزة القطع حتى يستقيم البيت، وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهو يعني الثلث للاثنين، وفي بعض النسخ للاثنين للاثنين، ويقول حتى يستقيم البيت. فالإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول ما أشار إليه الناظم بقوله وهو الاثنين أو ثنتين، يعني أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا، وأقل الجمع اثنان، سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، من ولد الأم بغير مين، يعني بغير كذب، المين هو الكذب، وهذا أتى به استقامة عجز البيت. وهكذا إن كثروا أو زادوا، هذا توضيح لهذا الشرط، أي سواء كانوا اثنين أو أكثر أو ثنتين أو أكثر، فما لهم فيما سواه زادوا، هذا أتى به استقامة عجز البيت، يعني هذا هو نصيبهم فيشتركون في الثلث. إذا الشرط الأول أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا يعني اثنين فأكثر. الشرط الثاني الاستحقاق الإخوة لأم الثلث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. وفإن كان الأصل، إن كان الأصل هو الأب فيحجب به يعني الإخوة جميعا، هكذا بالنسبة للإخوة لأم، يعني الإخوة الأشقة والإخوة لأب يرد فيها التفصيل، إن كان الأب هو الأصل فيحجبهم، وإن كان الجد فهو فخلاف بين العلماء في مسألة حكم ميراث الجد مع الإخوة، هذا في الإخوة الأشقة أو لأب. أما الإخوة لأم فلا يرد هذا الخلاف أصلا، بالإجماع، بالإجماع أنه لا يرث الإخوة لأم مع وجود الأصل الذكر، مع وجود الأصل الذكر سواء كان أبا أم جدا. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث مطلقا من الذكور أو من الإناث، فإن وجد للميت فرع وارث ولو أنثى سقط الإخوة لأم ولم يرثوا شيئا. يعني دليل الشرطين الثاني والثالث هو قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمقصود بالكلالة من ليس له ولد ولا والد ذكر، تبع كلالة من ليس له ولد ولا والد ذكر، لاحظ كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، ولا والد ذكر يختص بالذكور فقط دون الإناث. طيب لو أردنا تطبيقا لهذا الشرط، هالك عن بنت وثلاثة إخوة لأم وعم، بنت وثلاثة إخوة لأم وعم، نعم البنت النصف، طيب ومن العم الباقي، طيب والإخوة لأم لا شيء، الإخوة لأم توافقونه؟ طيب يعني هذه أخوة من مواضع الأخطاء في قسمة التركة، تجد بعض الأخوة يعني إذا كان في فرع أنثى يورث الإخوة لأم، فهذا خطأ، هذا من الأخطاء الشائعة، إذا وجد فرع أنثى فلا يستحق الإخوة لأم شيئا. طيب لو كان بنت وإخوة أشقاء، فالبنت لها النص والباقي الإخوة أشقاء، طيب بنت وإخوة لأب النصف للبنت والباقي الإخوة لأب، بينما بنت وإخوة لأم ما يسقط الإخوة لأم، انتبه لهذه المسألة. طيب لو كان بنت ابن وإخوة لأم وعم كذلك أيضا، البنت الابن لها النصف والإخوة لأم يسقط حتى ببنت الابن، فانتبه الفرع الوارث ذكرا كان وأنثى يسقط الإخوة لأم. طيب لو كان جد لأب وإخوة لأم وعم، نعم يأخذ المال كامل، طيب الإخوة اليوم ما يأخذوا شيء، لا يرد عليها مسألة خلاف يعني ميراث الإخوة مع الجد، اشتراكهم مع الجد لا ترد، هذه ترد في الإخوة الأشقة أو لأب، أما الإخوة الأم فمحجبون بالجد. فإذا الكلالة معناها من لا ولد له ولا والد ذكر. إذا الشروط مرة أخرى، شروط استحقاق الإخوة لأم للثلث، الشرط الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى وإن نزلوا طبعا. أي نعم. قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. هذا من الحكم من الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة. فالأنثى تستوي مع الذكر تأخذ مثل ما يأخذ الذكر من غير تفضيل الذكر على الأنثى، وهذا بخلاف سائر الورثة كما قد أوضح المسطور. يريد القرآن الكريم وكتاب المسطور، ومراده بذلك قول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أسألكم ما وجه دلالة الآية على أن الإخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث؟ ما وجه دلالة الآية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث؟ نعم شركاء أحسن. الشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، فقول شركاء في إشارة للتساوي، هذا محل إجماع أيضا. فإذا الشركة تقتضي المساواة، لو مثلا أعطيت اثنين مالا وقلت أنتم شركاء فيه، أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، ومعنى ذلك أنهم يستوون فيه. فإذا الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة، فقولوا فهم شركاء إشارة إلى استواء الذكر مع الأنثى. هذا فيما يتعلق بميراث بأصحاب الثلث. نلخص الكلام مرة أخرى. أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم. الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع للإخوة، الشرط الثالث ألا تكون مسألة أحد العمريتين. الإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر. الشرط الثاني والثالث أن تكون مسألة كلالة، يعني عدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث للميت ذكرا كان أو أنثى. وإن شئت قلت عن الشرطين الثاني والثالث أن تكون المسألة كلالة. ثم قال الناظم باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد. ذكرهم الناظم إجمالا ثم تكلم عنهم على وجه التفصيل إجمالا في هذين البيتين. والسدس فرض سبعة من العدد أب، الأول الأب، الثاني الأم وأم، الثالث ثم بنت ابن بنت الابن، الرابع الجد، والأخت بنت نعم والأخت بنت الأبي ثم الجدة الأخت لأب على الصنف الخامس، الجدة الصنف السادس. نعم هم سبعة. وولد الأم تمام العدة الأخ لأم الصنف السابع، فأصبحوا سبعة أصناف. سبعة أصناف. ثم فصل الناظم الكلام عن استحقاق كل واحد من هؤلاء للسدس، فبدأ بالأب. ونحن نريد أن نبدأ بأصحاب الثلث حتى نربط أصحاب الثلث بأصحاب السدس، لأن أصحاب الثلث هم أصحاب السدس مع تغيير يسير في بعض الشروط كما فعلنا في الثلثين مع النصف. ثلثين مع النصف. فعندنا قلنا في أصحاب الثلث الأم والإخوة الأم، نقول هنا أيضا في أصحاب السدس الأم. الأم نحن قلنا هناك تستحق الثلث بثلاثة شروط، نقول هنا تستحق السدس أيضا بنفس الشروط، لكن بدل عدم نضع وجود، بدل عدم نضع وجود. فالأم تستحق السدس بشرط وجود جمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث، أو وجود الفرع الوارث. لاحظ الشروط نفسها أخذنا يعني الشرطين الأول والثاني أخذناها ووضعنا بدل عدم، غيرنا كلمة عدم ووضعنا بدلا منها وجود. فتستحق الأم إذا السدس بشرط وجود الجمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث للميت، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب نحن قلنا في الإخوة لأم إنهم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، والثاني والثالث أن تكون المسألة كلالة. أيضا الأخ لأم، الأخ لأم يستحق السدس بثلاثة شروط. الشرط الأول بدلا نقول أن يكون جمعا نقول انفراده، والثاني والثالث كما هما أن تكون المسألة كلالة، يعني عدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث للميت. فإذا نفس الشروط, شروط استحقاق الأخوة لأم الثلث هي نفس الشروط الثلاثة, لكن بدل قولنا في الشرط الأول أن يكون جمعا انفراده, نغير هذا الشرط نقول انفراد الأخ لأم. وأما الشرط الثاني والثالث فهما كما هما, يعني أن تكون المسألة كلالة, عدم من أصل الذكر وعدم الفرع الوارث للميت. فهذان الآن الصنف الأول والثاني, الأم والأخ لأم. الصنف الثالث من أصحاب السدس الأب, قال فالأب يستحقه مع الولد. يستحق الأب السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت, أشار إليه الناظر بقوله مع الولد, مع الولد. فإن كان الولد ذكرا فإن الأب لا يأخذ السدس فقط, وإن كان الولد أنثى فيأخذ السدس والباقي إن وجد, السدس والباقي إن وجد. طيب هذا إذن الصنف الثالث. قال وهكذا الأم بتنزيه الصمد, تكلمنا عن الأم. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي, يعني بدنا يعني أن نرتبها ترتيب غير ترتيب الناظم حتى تكون أسهل في الضبط. فذكرنا الأب قلنا بشرط واحد وهو عدم الولد, بشرط واحد وهو يعني وجود الولد, وجود الولد, وجود الولد ذكرا كان أم أنثى. الصنف الرابع الجد, الصنف الرابع الجد, ويستحق السدس بشرطين وهما الشرط الأول نفس الشرط الذي ذكرناه في الأب هو عدم الولد, والشرط الثاني عدم الأب. نعم الشرط الأول نعم وجود, وجود الولد عفوا وجود الولد, والشرط الثاني عدم الأب. يعني نفس الشرط الذي ذكرناه في الأب وهو وجود الولد أو وجود الفرع الوارث وللميت نضيف له وجود الأب. فإذا الأب يستحق السدس بشرط وجود الولد, الجد يستحق السدس بشرط وجود الولد وبشرط إضافي وهو عدم الأب. ولهذا قال الناظر في الجد والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده, يعني هو مثل الأب تماما لكن عند فقد الأب, عند فقد الأب وقوله ومده يعني ورزقه, ورزقه فهو كالأب إرثا وحجبا. الصنف الخامس أشار إليه الناظم بقوله نعم أولا قبل هذا إلا إذا كان هناك إخوة لكون في القرب وهو أسوة, يعني أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للصنف مع الجد ترث. يعني أراد الناظم قبل أن ننتقل للصنف الخامس نقف مع عبارة الناظم, الناظم لما ذكر الأب ثم ذكر الأم ثم ذكر الإخوة لأم ثم ذكر الجد, هنا ذكر الجد يعني فصل فيه قال إن الجد إنه مثل الأب عند فقد الأب إلا إن كان هناك إخوة, يعني إخوة ماذا نضبط هؤلاء الإخوة كما سبق أشقة أو لأب, ولا يقصد الإخوة لأم. فهؤلاء اختلف العلماء في حجب الجد لهم, هل الجد كالأب يحجبهم أم لا, وستأتينا هذه المسألة بالتفصيل في باب مستقل. ولهذا قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث, يعني هذا مما يختلف فيه الأب مع الجد, يختلف الأب مع الجد في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان هناك إخوة فإن الأب يحجب الإخوة بالإجماع والجد يحجبهم على خلاف, على خلاف سيأتي. المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب قال أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث, وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. يعني مراد الناظم بهذا في المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب هي مسألة زوج وأم وجد, وزوجة وأم وجد. لو وضعنا مكان الجد أب لكانت إحدى العمريتين، يعني زوج وأم وجد، وزوجة وأم وجد، هما مسألتان عمريتان. لكن هنا بدل الأب جد، زوج وأم وأب، هذه مسألة عمرية الأولى، زوجة وأم وأب مسألة عمرية الثانية، هذه ذكرنا يعني كلام أهل العلم فيها. طيب هل زوج وأم وجد هي كمسألة زوج وأم وأب؟ يقول الناظم لا، ليست مثلها، بل الأم تأخذ الثلث كاملا باتفاق العلماء، تأخذ الثلث كاملا. فهذه من المسائل التي يختلف فيها الجد عن الأب، فإذا الأم لها الثلث كاملا والباقي للجد بعدما يأخذ الزوج نصيبه. وهكذا أيضا زوجة وأم وأب، فالأم لا تأخذ ثلث الباقي، وإنما تأخذ الثلث كاملا، فالزوجة تأخذ نصيبها وهو الربع، والأم الثلث كاملا والباقي للجد. فإذا المسألتان العمريتان خاصة بالأب فقط، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب هي التي تأخذ الأم ثلث الباقي. أما زوج وأم وجد، وزوجة وأم وجد، فالأم تأخذ الثلث كاملا وليس ثلث الباقي. فإذا أفاد الناظم بأن الجد يختلف عن الأب في مسألتين. المسألة الأولى عندما يكون هناك جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فهذه يعني محل خلاف، هل يشترك الإخوة مع الجد أو أن الجد يحجبه، بينما ليست محل خلاف فيما لو كان مكان الجد أب، فالأب يحجب الإخوة بالإجماع. المسألة الثانية التي اختلف فيها الجد عن الأب هي هاتان المسألتان، زوج وأم وجد، وزوج وأم وجد، فالأم تأخذ الثلث كاملا، بينما لو كان الأب مكان الجد لأخذت الأم ثلث الباقي. الصنف الخامس من أصحاب السدس بنت لبن، أشار إليها الناظم بقوله وبنت لبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت لبن تستحق السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو ابن لبن المساوي لها في الدرجة، عدم المعصب وهو ابن لبن المساوي لها في الدرجة، سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والشرط الثاني هو الذي أشار إليه الناظم، وهو وجود فرع وارث أنثى أعلى منها. مرة أخرى، وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، يعني وجود البنت، وجود البنت التي هي أعلى منها. ولهذا قال وبنت لبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، ويعبر عن هذا الفرضيون بقولهم وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، فتأخذ بنت لبن السدس تكمل ثلثين. يعني مثال ذلك، هالك عن بنت وبنت ابن وعم، فالبنت لها النصف وبنت لبن السدس تكمل الثلثين، السدس تكمل الثلثين والباقي العام. والدليل هذا ما جاء في صحيح البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، هكذا قسم أبو موسى. لكن يعني كان عنده شيء من التردد، قال وأتوا ابن مسعود، وأتوا عبد الله ابن مسعود فسيتابعوني. فأتوا عبد الله بن مسعود وأخبروا بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الشاهد قوله لأقضين فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام وقصة في البخاري. فهذا يدل على أن بنت لبنت تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن بنت لبنت تستحق السدس بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والشرط الثاني وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا، وجود إن شئت قلت وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، فتأخذ بنت لبن السدس تكملة الثلثين. يشبهها الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وهذا هو الصنف السادس ولهذا قال الناظم وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني أخت لأب مع الأخت الشقيقة، وهذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس الأخت لأب. فالأخت لأب تستحق السدس بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة بالنصف فرضا، يعني كما قلنا قبل قليل وجود بنت وارثة النصف فرضا أعلى منها، ولا نقول وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. مثال ذلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، كم تأخذ الشقيقة؟ النصف، والأخت لأب السدس، الأخت لأب السدس والباقي العم. فإذا بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس، واضح وجه الشبه؟ طيب. أما الصنف السابع والأخير معنا فهو الجدة، والجدة فيها تفاصيل وأحكام كثيرة خاصة عند اجتماع الجدات، فهذه يعني كلام عن الجدة وأحكام الجدة ومسائل الجدة نرجع الكلام عنها في الدرس القادم. نصيحتي يا أخوة، يعني أيها الإخوة، لمن أراد أن يتقن الفرائض، يعني دراسة الفرائض تختلف عن دراسة غيره من العلوم، الفرائض تحتاج إلى ممارسة، بدون ممارسة ما تستطيع، مجرد أنك تستمع للشرح في هذا الدرس لا يكفي، لا بد أن تأخذ ورقة وقلم وتقسم وتصحح لنفسك مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى تضبط المسائل، وقبل هذا تحفظ الشروط، تحفظ أصحاب الفروض وشروط كل واحد، يعني مثلا الأخ لأم يستحق مثلا السدس بكم شرط، ثلاثة شروط، تحفظ هذه الشروط، الأخوة لأم، الأم، الأب، الجد، فلا بد من حفظ الشروط حتى ترجع إليهم عند القسمة، وما لم تضبط القسمة فإنك لا تستطيع أن تقسم فيما بعد، يعني لا تستطيع أن تعرف الحساب. فمن أراد أن يتقن أيها الإخوة لا بد أولا يحفظ الشروط السابقة التي مرت معنا كلها ويتقنها، ثانيا يمارس، يا أخو ولو مسائل يسيرة اختبر نفسه، وموجود بعض الأمثلة المحلولة في بعض كتب الفرائض، يأخذ هذه الأمثلة ويختبر نفسه، يعني يخصص له مثلا جزء من الوقت في الأسبوع فيختبر نفسه ويعطي نفسه قسمة مسائل ثم يصحح نفسه، فإذا أخطأ يعرف ما هو سبب الخطأ، ومرة ومرتين وثلاث حتى ترسخ المعلومات في الذهن وحتى يتقن الفرائض، بغير هذه الطريقة ما تستطيع. فمن يريد أن يحضر معنا الدرس ويتقن الفرائض هذا لا يمكن، هذا بخلاف غيره من العلوم، يعني ممكن تحضر معنا الفقه تستفيد وتنتفع، تحضر معنا التوحيد تستفيد وتنتفع، مجرد الحضور، أما الفرائض فلا بد من الممارسة، لا بد من الممارسة. ولهذا إن شاء الله يعني إذا اتقنا الحساب سنأتي بسبورة ونقسم، لكن أنا أريد حتى يتابع معنا جميع الأخوة، أريد يا أخوان يعني هذين أمرين، الأمر الأول حفظ الشروط، حفظ الشروط التي ذكرناها حفظا عن ظهر قلب كما تحفظ الفاتحة حيث تستحضرها مباشرة تستحضرها. الأمر الثاني الممارسة، خصص لك جزء من الوقت ساعات وتمارس فيها القسمة، إذا طبقت هذين الأمرين فإنك ستتقن الفرائض، إذا أخللت بواحد منهما فلن تتقن. فيعني من يحفظ الشروط لكن لا يمارس لا يتقن، من يمارس بدون حفظ الشروط فإنه أيضا لن يتقن، فالإتقان فرع عن يعني هذين الأمرين. من أراد أن يضبط الفرائض لا بد أن يبذل جهدا في هذين الأمرين، في حفظ الشروط وفي كذلك الممارسة. نكتفي بهذا القدر في درس الفرائض ونختم درسنا، ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع، ونجيب عما تيسر من الأسئلة، ونبتدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم. إن شاء الله في حساب الفرائض سنطرح تمارين، لكن الآن ما زلنا في الشروط حتى الآن ما انتهينا منها. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل لم يحج حجة الإسلام وسيحج هذا العام مفردا، وسيعتمر قبل حجه عن رجل آخر في هذا الشهر، فهل يصير بذلك متمتعا وعليه الهدي أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله. نعم، يكون متمتعا حتى وإن كان إحرامه بالعمرة عن شخص آخر، كل من أتى بالعمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع شاء أم أبى، حتى لو لم ينوي التمتع متمتع شاء أم أبى، لا ينقطع تمتع إلا في حالة واحدة وهي إذا رجع إلى بلده. حتى لو كانت العمرة عن شخص آخر والحج عن نفسه فهو متمتع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لبس القطعة الثالثة التي تلبس لستر العورة، سواء منها ما يربط بكبسات معدنية أو ما يجعل طرفاها تحت معقب الإزار من الأمام والخلف حتى لا تسقط؟ أما التي على شكل سراويل قصيرة وما تسمى بالتبان فهذه هي المخيط، لا يجوز لبسها لأنها تعتبر سراويل، هي نوع من السراويل. وأما إذا كانت مجرد قطعة بدون سراويل يستخدمها بعض الناس الذين عندهم حساسية مثلا نحو ذلك، هذه لا بأس بها. الممنوع إذن هو المخيط. المخيط ما هو المخيط؟ المخيط هو كل ما فصل على العضو وأحاط به، مثل مثلا الفنيلة، السراويل، الثوب، القميص الذي نسميه الثوب، هذا هو المخيط. أما مجرد قطعة من القماش مثلا يضعها فهذه لا بأس بها. ومثل ذلك أيضا اللفافة التي يضع بعض الناس يكون رجله بها مثلا جرح ونحوه فيضع لفافة أو نحو ذلك، هذه لا تعتبر من المخيط. نعم. الشد كذلك لا يعتبر من المخيط، لا يعتبر، لأنه لا يلبس عادة هكذا. المخيط لابد أن يكون يعني مفصل على العضو ويلبس عادة هكذا، أما هذا فهو يلبس لحاجة ليس عادة يلبس هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا حج الصبي المميز عن جده المتوفى فهل تجزئ عن جده حجة الإسلام؟ نعم. الآن الصبي المميز الحج بالنسبة له نافلة، ويريد أن يحج عن جده المتوفى حجة فريضة، فيعني هل هذا هل تجزئ عن حجة الإسلام؟ الله أعلم، تحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز شرب القهوة بالزعفران للمحرم؟ الزعفران عده النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الطيب، قال: ولا يمس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. فإذا مسأت هو طيب وليس بطيب هذه محسومة بالنص، هو طيب، هو من أنواع الطيب، وأيضا هو نوع ترى يا أخوان من المفتر، ولذلك حصل خلاف في حكم شربه، يعني من العلماء من منع من شرب الزعفران، نعتبره نوعا من المفتر، ولهذا من يشرب الزعفران في الليل يجد الأرق الشديد، يعني خذ هذه الفائدة، من يشرب الزعفران بعد العشاء ربما يجد الأرق، وبعض الناس يجد الأرق ولا يعرف سبب الأرق، وسببه هو الزعفران، فهو منبه قوي، وبعض العلماء منع منه، إن كان الصواب أنه لا يمنع منه. لم يثبت فعلا أنه يعني من فصائل المفترات والمخدرات، لم يثبت هذا بشكل واضح، وإن كان تنبيهه قويا. الزعفران هو نوع من الطيب، هو نوع من الطيب، وإذا وضع في القهوة أو في الشاي فإن كان لم يبقى له أي أثر من طعم أو لون أو رائحة فهذا بالاتفاق أنه يجوز شربه، ولكن الواقع عندما يوضع في القهوة والشاي يبقى له الأثر، على الأقل اللون مع الرائحة. ولهذا اختلف العلماء في حكم شربه، والراجح أنه لا يجوز، ليس للمحرم شربه، لأن المحرم ممنوع من الطيب سواء كان ملبوسا أو ملموسا أو مشروبا، هو ممنوع من الطيب عموما. ويحصل الترفه يعني شرب مثلا القهوة المزعفرة والشاي المزعفر، ولهذا يوضع هذا يعني الزعفران يوضع عند إكرام الضيوف، يعني تجد عندما تريد أن تكرم ضيفا تضع الزعفران له في القهوة والشاي ونحو ذلك. فالراجح والله أعلم هو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن القهوة المزعفرة و الشاي المزعفر أن المحرم ممنوع منه، وعلى هذا فينبغي لأصحاب الحملات ومن يقومون على خدمة الحجيج أن يتنبهوا لهذا، خاصة في وضع يعني النعناع، يعني الشاي النعناع يضعون معه زعفران، وحين القهوة يضعون معه زعفران، فنقول ينبغي تجنيب ذلك حال الإحرام، ومدة الإحرام يعني ليست طويلة، ممكن بعد ما يتحلل بعد ما يتحللون يوم العيد يضعون ما شاءوا من الزعفران، لكن يعني قبل يوم العيد فأقول لا يجوز للمحرم أن يشرب شيئا فيه زعفران في أظهر قولي العلماء. نعم نعم. هو النعناع لو كان مجرد نعناع هو لا بأس، لكن النعناع الذي يعمل الآن في وقت الحاضر يعني في الغالب ليس نعناع مع زعفران، ولو وضع نعناع بدون زعفران ما في إشكال، ما في إشكال على القول الراجح أنه لا بأس به. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا وجد فرع وارث أنثى فهل يرث الجد السدس والباقي إن وجد بحيث يكون كالأب؟ إذا وجد فرع وارث أنثى مع الجد، فيعني وجد مثلا بنت أو بنت الابن، فإن هذا الفرع الأنثى يأخذ نصيبه كاملا، يعني تأخذ البنت مثلا نصف والباقي للجد كالأب في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لماذا ورثت الأم في العمرية بالتعصيب مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها؟ وليس تعصيبا، وإنما تستحق بالفرض. وأما قول بعض الفرضيين، وهذه يمكن يعني نسينا ننبه إليها، قول ثلث الباقي، قالوا تأدبا مع القرآن، لأن الله تعالى قال: فإن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث، إن كان أخوته فلأمه السدس، وإن كان رجل يورث نعم، وإن كان رجل ما هي الآية، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فيعني قولهم قالوا فلأمه الثلث، نقول ثلث الباقي تأدب مع القرآن، ولكن هذا محل نظر، إذ أن الآية إنما المقصود بها مسألة معينة، وهي ما إذا كان أب وأم فالأم لها الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم لها الثلث. فقول ورثه أبواه الواو حالية، يعني والحال أنه لم يرثه إلا أبواه فقط، الأم والأب، فلأمه الثلث. فلا تلد مسألة العمريتين، فيعني لهذا يعني لا، مسألة ثلث الباقي تأدب مع القرآن يظهر أن هذه يعني محل نظر، لكن بعضهم يقول ثلث الباقي من باب التسهيل على المتعلمين، وهي في الحقيقة لا ترث تعصيبا كما ذكر السائل، ترث بالفرض. فترث ثلث الباقي في مسألة العمرية الأولى زوج وأم وأب، فالزوج عندما يأخذ النصف فلها ثلث النصف وهو السدس، تأخذ السدس فرضا. وفي المسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي وثلاثة أرباع، يعني هو الربع، تأخذ الربع فرضا، مسألة التعصيب هنا غير واردة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في إخراج الشعير في زكاة الفطر يقال لا يوصي لأنه لم يعد طعاما مع أنها محسومة بالنص، فكيف يقال أن الزعفران محسوم بالنص مع أنه لم يعد طيبا؟ أولا لا نسلم أن الشعير محسوم بالنص، لم يرد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد حكاية من بعض الصحابة أن طعامهم كان من التمر ومن البر ومن الشعير. إنما يرد سؤال الأخ السائل: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا زكاة الفطر من البر والتمر والشعير، هذا صحيح نقول محسوم بالنص، لكن هذا لم يرد، إنما الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما، قالوا وكان طعامنا من البر والتمر والشعير. فلا نسلم إذن أن الشعير ورد بالنص، إنما الذي ورد بالنص الطعام، وحينئذ يعني لا يحتاج أن نجيب عن ما فرع عليه الأخ السائل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وتلاعن وأنكرت الزوجة بعد أن حملت ثم مات الرجل، هل يرث الابن الذي أنكره الأب؟ ما دام أن الأب قد لاعن فقد نفى الولد، فلا يرث منه ولا ينسب إليه، قطعت صلته بأبيه، وإنما ينسب لأمه. وفي الوقت الحاضر يمكن أن يستفاد من الحمض النووي والبصمة الوراثية، يعني الأب إذا كان عنده شك لا يدري هل هذا الابن له أم لا، فيستخدم البصمة الوراثية عن طريق المحكمة، فإذا عرف أن الابن ابنه يعدل عن اللعان وينسب الولد له، إذا عرف أن الابن ليس ابنه فيجزم باللعان. هذا هو الذي عليه أيضا العمل في المحاكم. يمكن استفاد من هذه التقنية الحديثة في هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يريد أن يعقد على امرأة ليس لها ولي في السعودية وأبوها موافق، فهل يجوز أن يتولى العقد عليها أي أحد من معارفها؟ يجوز بوكالة، يوكل الأب، يوكل الأب أي شخص يكون وكيلا عنه، وحينئذ يزول الإشكال. أما يتولى من غير توكيل هذا لا يجوز، لابد أن يعقد الأب أو يعقد وكيل عن الأب، ما دام الأب غير موجود فيوكل من يعقد عنه. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: إذا أراد الرجل أن يحج عن امرأة فكيف يلبي، وهل يدعو لنفسه أم يدعو لها؟ إذا أراد أن يحج إنسان عن غيره من رجل أو امرأة فيقول عند الإحلال بالنسك: اللهم لبيك عمرة عن فلان أو عن فلانة، ولبيك حجا عن فلان أو عن فلانة. هذا هو الأفضل، وإن لم يقل هذا واكتفى بالنية أجزأ. ثم أيضا بعض الناس يسأل يقول: من حج عن غيره كيف يفعل؟ نقول: هو فقط عند الإهلال بالنسك يسمي من حج عنه، وبعد ذلك تكفي النية، والدعاء يدعو لنفسه، قراءة القرآن لنفسه، الأعمال يعني الصلاة لنفسه، فقط هو يريد أن يهدي ثواب الحج لمن حج عنه. ولهذا فالأولى بالإنسان أن لا يحج عن غيره. بعض الناس سبحان الله عندهم طول أمل، تجد أنه يحج عن غيره باعتبار أنه سيعمر وسيعيش وسيحج عن نفسه في المستقبل. سبحان الله، كما أن هذا الميت بحاجة للحسنات، أنت أيضا بحاجة للحسنات. يعني ما تزهد في الحسنات، ما تزهد في هذا الخير. فينبغي الإنسان يجعل الحج عن نفسه ويدعو لهذا الشخص القريب له أو الصديق أو نحو ذلك، إلا إذا كان لهذا القريب حق عليه كوالديه مثلا، فهنا يعني يشتمل الحج البر بالوالدين. أما ما عدا الوالدين من له حق عليه فالأولى الإنسان ألا يحج عنه، وأن يكتفي وأن يحج عن نفسه ولو نافلة، ويكتفي بالدعاء لهذا القريب أو لمن يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع منه إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح أكمل الحديث يدعو له. فأفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء، لم يقل يحج عنه أو يعتبر عنه أو يفعل عنه كذا، وإنما قال يدعو له. أفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء، اللهم إلا كما ذكرت أن يكون له عليه حق متأكد كوالدي. طيب، نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم. نعم، يعني هذه مسألة تحقيق مناط، هي الذي يظهر أنها نكهة، مجرد نكهة ليست طيبة، نكهة فيها رائحة الليمون، فيها رائحة البرتقال، فيها، وقد يكون مأخوذ جزء يسير من البرتقال أو التفاح أو الليمون، وقد ولا وإلا هي في معظمها مركبات كيميائية، لكن بكل حال لا تعد طيبا يعني في العرف، وإنما هي مجرد نكهة يعني رائحتها زكية، لا تعد طيبا ولا تعتبر في عرف الناس طيبا، ومستخدمها لا يعتبر متطيبا، هي مجرد فقط نكهة ذات رائحة طيبة، مثل رائحة النعناع، رائحة يعني بعض الفواكه التي رائحتها أو الأشجار رائحتها طيبة. لا، هو إذا كان طيب، إذا كانت مما يتطيب، مما يتطيب به، هذا هو الذي يعني يمنع منه. أما إذا كانت مجرد نكهة، حتى الليمون نكهة ليمون على أصل الجواز، نكهة تفاح، نكهة برتقال، لكن الصابون الممسك مثلا واضح أن فيه طيب ممسك من المسك من العطر. الشامبو أيضا بعضها يكون معطر ومطيب ورائحته قوية، لكن مجرد نكهات الذي يظهر أن هذه لا تعتبر طيبا، حتى في عرف الناس لا تعتبر طيبا، ولم يعني يتعارف على أن الإنسان يتطيب مثل هذا الشيء، لا منفردا ولا مخلوطا مع غيره. نعم. نعم. يلبس ماذا؟ كيس فوطة يعني يضعها تحت الإزار يعني. نعم نعم، إذا كان مجرد فوطة لا بأس، إذا كان فوطة يعني أهم شيء أنه لا يلبس سراويل، يلبس فوطة لا حرج عليه في هذا، لا ليس عليه فدية، المهم أنها تكون فوطة ولا تكون سراويل. نعم ولو تحفظ بها. نعم نعم. حج عن نفسه وأراد أن يحج عن إيش؟ نعم. طيب السؤال ما هو؟ نعم الحج تدخله النيابة بشرط أن يكون المحجوج عنه متوفى أو معضوب يعني عاجز لا يكون قادر على الحج، يجوز الحج عن الميت وعن العاجز. نعم فيصل. نعم معجون الأسنان يعني أيضا ليس معطرا، هو في فقط نكهة جردهم يعني مطيب بالنكهة وذكر فلا بأس به بالنسبة للمحرم. طيب نعم يعني هو مأموم ولم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أما في الصلاة الجهرية فغير واجبة على القول الراجح، والصلاة السرية هي واجبة لكنها تسقط في حال المسبوق، حالة المسبوق وفي حالة أيضا عدم التمكن، فإذا لم يتمكن من إكمالها أو حتى مثلا من قراءتها يتحمل عنها الإمام ولا حرج عليه، بدليل أنها تسقط على المسبوق فهي تسقط في حال العذر حتى ولو نسيها، في حال العذر في حال النسيان في حال المسبوق تسقط عنه ويتحملها الإمام عنه. نعم سجود التلاوة في وقت النهي هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة الصلاة أو ليس بالصلاة، والقول الراجح أنه ليس بالصلاة، لا دليل يدل على أنه صلاة، وبناء على ذلك يجوز سجود التلاوة وقت النهي، يجوز إلى على غير طهارة، يجوز إلى غير القبلة، لو كنت مثلا تقرأ في السيارة تقرأ قرآن ومرت بك آية سجد تسجد ولو إلى غير القبلة ولو يعني ولو حتى على غير طهارة، بعض الناس مثلا إذا كان في السيارة عند إشارة المرور، الآن أصبح كثير من الجوالات فيها مصحف فيريد أن يستفيد وقته في قراءة شيء من القرآن نقول لا بأس يقرأ ويسجد إذا مر بآية سجود التلاوة يسجد ولو إلى غير قبلة على قول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس بالصلاة. طيب نختم بهذا السؤال. نعم هذا ممكن يرد في أوقات النهي التي النهي فيها شديد، وقت الشروق وقت الغروب يمكن يقال بهذا، قال يعني لا يسجد التلاوة حتى لا يقع في مشابهة المشركين. أما الأوقات التي النهي فيها ليس يعني شديدا بعد صلاة العصر مثلا إلى قبيل الغروب، بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق، فهذه يعني ليس فيها مشابهة، منعت من باب سد الذريعة، وما دمنا قررنا أن سجد التلاوة ليس بالصلاة فلا بأس بها، فيمكن يقال بهذا التفصيل يعني، ويقال أن الأوقات التي النهي فيها شديد الأولى ووقت الشروق ووقت الغروب على وجه الخصوص الأولى يعني عدم سجود التلاوة فيها حتى لا يقع في مشابهة المشركين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.